ويحرم على المكلف نظر الأجنبية، الأجنبية التي ليست محرم ولا زوجة ولا مملوكة. ولو خنتها، لو كان خنتها فلا يجوز لها النظر إلى الأجنبية، الاحتمال أنها رجل، ولا يجوز لها النظر إلى الرجال، الاحتمال أنها امرأة، إذا هو خنتها مشكل. نظر الأجنبية الحرة مسلمة كانت أم كافرة؟ ولو هي كافرة، لأنها قد تقع بها الفتنة أكثر بالكافرة بسبب حما بنت تحصن ولا تحجب. حربية أم ذمية؟ حية أم ميتة؟ وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة، لا ما أبين منها إذ هو كغيره من الجمادات، فيجوز النظر إليه ما لم تقترن به شهوة. اشتي إذا قطع من المرأة شيء، بعض العلماء قالوا إذا قطع رجلها فلا يجوز لأحد ينظر له إذا بدي مقطوعة. الإمام المهدي قال إنه ما به مانع في النظر إليها، لأنها ليست إنسان إذا هي قطعة، ولا هي موجبة للفتنة ولا شيء، ولا لها حرمة ما لم تقترن به شهوة. ولا يلزم في الميتة، لا يقول هذا الميتة يلزمك أنه يجوز النظر إليها، إذ هي مظنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان، لأن الميتة من جهة مثل الإنسان، هذا إنسان، هذا متكاملة. فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى امرأة حرة ليست زوجة ولا محرما، وسواء في ذلك الوجه وغيره. وأما أمته المزوجة وأمة غيره فلا ينظر إلى ما بين الركبة والسرة، إذا هي أمته ملكه وزوجها فيحرم عليه ما بين السرة إلى الركبة، يعني مثل حكم الرجل. ولا يمسها، يمسها العورة، عورة المرأة، عورة الأمة المزوجة، ولا غير ذلك مع الشهوة، لما رواه الطبراني في الكبير عن علقمة بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زنا العينين النظر. وبيجيب خاطئ حديث ولا الهاجر معنا، لأن إن كان المقصود الاستدلال يلزمه يكمل، لأن فيها نصوص كثير المسألة لا خاطئة. غير الطفلة والقاعدة، فأما الطفلة والقاعدة فلا يلزم، فلا يحرم النظر إليها. القاعدة التي هي من القواعد العاثرة، ولا قاعدة ما عاد لا تشتهي ولا تشتهى، فلا حرج في رؤيتها، لأن عورتها مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها، كعورة المحرم مع محرمها، لا لو كانت لا تشتهى لجنونها أو مرض أو جذام أو نحوه فيحرم النظر إليها. وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم، ولا يلزم المكلف حفظ عورته من صبي لا يميز العورة كالبهيمة الذي عاد في مستوى البهيمة، ما بل أنها أفضل النزاهة، لأجل أن الطفل إذا تعود النظر إلى العورات فيكبره قليل الحياة. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النهي للرجل أن يواقع امرأته في حضرة صبي، في صبي في المهد، صبي له في المهد، فالنزاهة أفضل. إلا الأربعة، الأربعة وهم الشاهد والحاكم والخاطب والطبيب، هذولا هو مرخص لهم في النظر، ويلحق بهم متولي الحد والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق. فإذا سقطت امرأة بين البركة جاء واحد أخرجها فيحتاج يباشرها لا تحرم. فإن هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها، وكذلك الطبيب يجوز له النظر إلى موضع المعالجة، الطبيب موضع المعالجة فقط. بنبصر بعض الأطباء بنجو المرض في صدرها ولا في رجلها وقال تفتش ما دريت وإيش عاد الفائدة. يجوز لها النظر لموضع العلاج فقط. فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان، بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها. إذا كان فيه امرأة تعالجها فلا يجوز للرجل أن ينظر إليها. وأن يخشى عليها التلف أو الضرر، وأن يؤمن الوقوع في المحظور وهو الزنا. هذه شروط ثلاثة: أن لا توجد امرأة تعالجها، وأن يخشى عليها التلف أو الضرر، وأن يؤمن الوقوع في الزنا. فإن لم يؤمن لم يجوز ولو خشي تلفها، ولو خشي تلفها. وأما إذا كانت مقارنة الشهوة فقط وهي التلذذ فيجوز كما يأتي إن شاء الله تعالى، يعني يجوز العلاج ما هو يجوز الشهوة. ومن المحرم المغلظة والبطن والظهر. المغلظة قلت ايش الجينة؟ يعني العورة المغلظة، يعني يحرم من المحرم، يحرم على الرحم من محرمه نظر العورة المغلظة، وهي من السرة إلى تحت الركبة. ونظر البطن والظهر، بطن الرحم وظهرها، هذولا لا يجوز للمحرم أن ينظر إليها. ما هذا البطن والصدر، ويحرم النظر إلى ما تحت الإبط تغليبا لجانب الحظر. ويجوز له النظر إلى مواضع الزينة منها مما عدا ذلك. مواضع زينها العينين، مواضع الكحل، واليدين الكفين حيث الخاتم، وهي اليدان إلى المنكبين، والرجلان إلى الركبتين، والصدر. والثديان والرأس وشعره. وما جاز النظر إليه من المحارم جاز لمسه ودهنه، وكل ذلك مع عدم الشهوة. ما إذا الإنسان قبى يشتهي رحمة فلا يجوز. فهذه عورة المرأة مع محرمها. وأما عورته معها فكعورة الرجال مع الرجال، لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم. وكذا عورة الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كعورة الرجل مع الرجل إذا أمن على نفسه الشهوة. ولمسها ولو بحائل، أي هذه الأشياء التي استثنى، التي يعني ما عدا المغلظة، لا المغلظة والبطن والظهر الذي قال أنه يحرم النظر إليها، فيحرم لمسها. ما حرم النظر إليه حرم لمسه. ولو بحائل إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم. فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز أن يلمس ما يحرم لمسه، وهذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه، فلا فرق بين المغلظ وغيره في جواز لمسه مستورا بحائل الرقيق ولو لغير حاجة أن يلمس ما يحرم لمسه. ما يحرم رؤيته وش بعد هنا؟ قال ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة. إلا لضرورة من علاج أو نحوه، كإركاب المحرم أو إنزالها وإدلائها في القبر وإنقاذها من الغرق، فإنه يجوز ولا خلاف فيه. وعليها غض البصر كذلك، قولك كذلك يعني غير الطفل وغير القاعد من الرجال، فالطفل الذي لا يشتهي ولا يشتهى، يعني على المرأة أن تغض بصرها من غير زوجها ومحرمها، كذلك يعني من الرجال غير الأطفال وغير القاعدين الذين لا يشتهوا ولو لغير شهوة. والشيخ الهم وكذا يجب على الأجنبي المكلف قبض بصره عن نظر الأجنبية الحرة غير الطفلة والقاعدة. تقدمنا ما هي الأول؟ والتستر ممن لا يعرف، يجب على المرأة أن تستتر، ولا فدي تقدم انه يجب ان الانسان لا ينظر، يحرم عليها النظر لغير محرم. ما قد ذكر الحجاب عديها اول، يجب عليها ان تستتر ممن لا يعرف، الذي هو مظنتي ينظر اليها لجل لا يتمكن من النظر اليها. ممن لا يعرف عن النظر او عن اي معصيه، اذا به انسان ما هو نزيه فالمراه تحتفظ منه، أي لا يغض بصره. ولا يجب على الرجل التستر من مراء النساء، بل يجب عليه غض بصره. الرجل يجب عليه غض البصر، والمرأة يجب عليها أن تستتر، سيما ممن لا يعرف. ويستحب للنساء أن يستترن عن النساء الدوارات لئلا يتطبعن بطباعهن الساقطة، ويستحب للرجال منع دخول مثل ذلك إلى بيوت النساء، ولا سيما من عرفت من الدوارات بسقوط أخلاقها. الدوارات ذي بتروح تواصل في البيوت الغير وجه، ذي بتروح في بيوت لاهم رحم ولا بها مناسبة، معني ما هو عزاء ولا عرس ولا بحاجة، بلا دوارة تشتي تدهج في البيوت. بعض النساء طبايعهن ما تستر في بعض، تشتي تروح تموعر كل يوم في بيت. فالإنسان النساء يجب عليهم يستحب لهم أن يستتروا منه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دخول امرأة متهمة على امرأة مصونة، أولا أنهم إذا دخلوا البيوت بيت الإنسان بيكلفوا التهمة على ولو أهله نزيه، أنت تدخل امرأة خبيثة، ما هم قصدهم خبيثة جودي زاني، ما هم داري قليلة حياة، لأن امرأة ما تقعد في بيتها، تقعد لا تتهج في البيوت، فيها قلة أدب قلة حياة، وبات تدخل البيوت وتكلف عليهم على أخلاقهم وطبائعهم، يكبرينهم يتمرنوا على قلة الأدب. يمنعوها من البيوت، إذا منعوها بتبطل أدب لها إذلال. ومن صبي يشتهي أو يشتهى ولو مملوكها، يعني يجب عليها التستر، هذا معطوف على قوله والتستر ممن لا يعرف. يجب على المرأة أن تستتر من صبي يعني له دون البلوغ، ما دام قدو يشتهي أو يشتهى، ما يشتهي قدو قادر على مواقعة النساء أو يشتهى في نفسه، ولو مملوكها لو عبدها، ولو كان ذلك الصبي خصيا أو عنينا أو خنثا أو مملوكها، فإن حكمه حكم الحر في التحريم، لأنه شخص يجوز أن يتزوج بها في حال فكان كالأجنبي. وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشتهى أن يحجبها كذلك. ويحرم النمص والوشر والوشم والوصل. وإيش بعد الوصل؟ والوصل بشعائر غير المحرم. يحرم على الرجل والمرأة، يحرم على المرأة والرجل النمص، وهو نتف شعر العانة، لأن المشروع حلقه، إلا أن يحلق بالنورة. وكذا يحرم نتف شعر اللحية والشارب، لا الأنف، فجائز، جائز نتفه شعر ذي داخل الأنف. والوشر يحرم على الرجل والمرأة الوشر، وهو تفليج الأسنان، بعضهم يهب الوشر هو مصدر من وشرة، صاروا بيسموه موشرة، الموشرة بتقد الخشب، وذيها بيوشروا السن إذا هو ثخين، ويوشروه لجله يدق لأنه أجمل في المنظر منظرة، فهو محرم. أو يوشروا ما بين السنين بيجي فارق لأنه بيزيدهم زينة، الرجال والنساء، النساء والرجال المتشبهين بالنساء، هو محرم. وفيه نصوص نبوية تقضي بتحريمه ولا عن صاحبه. والوشم وهو غرز ظهر الكف أو الشفة أو نحوهما من البدن بإبرة حتى يسيل الدم، يهبوا حفرة في الكف هنا ولا في الشفة العليا والسفلى، يحفروا بالإبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحول والنورة فيخضر ونحو ذلك، وبيزيدهم زينة، بعضهم بعض النساء بيفعلوا في المضاحك في ملاجعهم يزيدهم جمال، لكنه منهي عنه، وفيه نصوص نبوية تقضي بلعنة. قال في الثمرات للفقيه يوسف: وأما نبش المرأة وجهها بالحبر ونحوه من غير غرز الجسد بالإبرة، من غير غرز الجسد بالإبرة فجائز، كما لو خضبت بالزعفران ونحوه. المهم مثل الطرفة، يبغى أنها مثل الحنة، إذا هبت في وجهها زينة ما فيه مانع، ما بلا هذا منهي عنها لجلان فيه تغيير للخلقة، إنها بنت تغرز الإبرة لما يخرج الدم وجاءت عبي محل الإبرة كحل. وأما نقش المرأة وجهها بالحبر هو المداد ونحوه من غير غرز الجسد بالإبرة فجائز، كما لو خضبت بالزعفران ونحوه. والوصل بشعر غير المحرم، من جوبها بعض النساء شعرها قصير توصله شعر فإذا وصلته بشعر أجنبي فهو محرم، ويحرم على زوجها النظر إليه. فلا يجوز إلا ما يجوز لهما النظر إليه، ولا يجوز للزوج النظر إليه لشهوة إلا أن يكون من زوجته، يعني من زوجة أخرى أو أمته، لا من غيرهما. هذا هو المختار للمذهب. وقال كذا، هذا هو المختار للمذهب، إشارة إلى الخلاف، لكن الظاهر ما بشي خلاف بين الأولين، لأنها نصوص نبوية. لعن الله الواصلة والمؤتصلة، الواصلة التي حرفتها توصل شعر النسوان، والمؤتصلة المرأة هذه توصل شعرها هي. ويجوز للأم ثقب أذن ابنتها للأقراط ولو بغير إذن الأب، تخزق أذن بنتها تهبيها خرص، تجوز للأم ولو ما أذن الأب، لكن الأفضل أنها تستأذن أب البنت بلا قصدها منها، ما يحتاج إلى أذن، لأن الولاية للأم، الولاية للأم على بنتها الصغير، ما دامت مرشدة وصالحة الأم فيجوز لها تتصرف مثل هذه التصرفات. وتشبه النساء بالرجال والعكس، يعني يحرم، يحرم تشبه النساء بالرجال، والعكس تشبه الرجال بالنساء في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك. وكذا يحرم التشبه بالكفار والفساق فيما يختصون به في العادة، إذا قد مثل الملابس يعتادها الكفار فيما سبق، كان السراويل ما يلبسها إلا الكفار، البنطلونات. وفي الأخير جاء لهم عادة فسلها الفسدة، كان بيقولهم خنافس في وجيههم مثل الشبشب في صوابعه، فيحرم التشبه بهم فيها، يحرم التشبه بالفسقة في أي شيء يختصون به. حتى في اللغة اللهجات، بنجي معهم لهجات فسلة. إلهنا عبد الله قليلة، لكن كما استعجلنا ما حابني بين حلاب نشتي رجل رجل يتضح حلاب صلى الله عليه وسلم.